أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا واعلموا أن الله غفور حليم لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفو ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير لعلكم تعقلون.